وضع وفد الجمعية الرياضية للكوريين في اليابان برئاسة لي تشونغ يونغ رئيس المجلس الدائم للجمعية طاقات الزهور أمام تمثال الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلم عليهما فور وصوله إلى بيونغ يانغ على متن الطائرة يوم العاشر الاثنين للمشاركة في المباريات الرياضية الشهرية الثالثة عشرة.